شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، حدثنا شهر بن حوشب، حدثنا عبد الرحمن بن غنم أنه زار أبا الدرداء بحمص فمكث عنده ليالي، فأمر بحماره فأوكف، فقال أبو الدرداء: ما أراني إلا متبعك. فأمر بحماره فأسرج، فسارا جميعا على حماريهما، فلقيا رجلا شهد الجمعة بالأمس عند معاوية بالجابية، فعرفهما الرجل ولم يعرفاه، فأخبرهما خبر الناس. ثم إن الرجل قال: وخبر آخر كرهت أن أخبركما، أراكما تكرهانه. فقال أبو الدرداء: فلعل أبا ذر نفي. قال: نعم والله. فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه قريب من 10 مرات. ثم قال أبو الدرداء: ارتقبهم واصطبر، كما قيل لأصحاب الناقة: اللهم إن كذبوا أبا ذر فإني لا أكذبه، اللهم وإن اتهموه فإني لا أتهمه، اللهم وإن استغشوه فإني لا أستغشه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد، أما والذي نفس أبي الدرداء بيده، لو أن أبا ذر قطع يميني ما أبغضته، بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني زيد بن أرطاه قال: سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شريك عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتى رجل أبا الدرداء فقال: إن امرأتي بنت عمي وإني أحبها، وإن والدتي تأمرني أن أطلقها، فقال: لا آمرك أن تطلقها، ولا آمرك أن تعصي والدتك، ولكن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، إلى قوله لغوب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن معاذ بن سهل بن أنس الجهني عن أبيه عن جده أنه دخل على أبي الدرداء فقال: بالصحة لا بالمرض. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصداع والمليلة لا تزال بالمؤمن، وإن ذنبه مثل أحد، فما تدعه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يتخط أحدا ولم يؤذه، ثم ركع ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام، غفر له ما بين الجمعتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مكي، حدثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر، فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته، فقلت: أي رسول الله، إنك تلوت آية، وإلى جنبي أبي بن كعب فسألته: متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، حتى إذا نزلت زعم أبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت، فقال: صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال أبي: وعلي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني زيد بن أرطاط عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن شيخ يكنى أبا عبد الصمد قال: سمعت أم الدرداء تقول: كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقلت: لا يقول الناس إنك أي أحمق، فقال: ما رأيت أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد، حدثني بسر بن عبيد الله، حدثني أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل الله يغفر لكم. قال ابن ثوبان: يعني أسلموا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبي عبد الصمد عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه، فقلت له: إني أخشى أن يحمقك الناس، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أبي الدرداء أنه أتاه عائدا فقال أبو الدرداء لأبي بعد أن سلم عليه بالصحة لا بالوجع 3 مرات يقول ذلك ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال المرء المسلم به المليلة والصداع وإن عليه من الخطايا لأعظم من أحد حتى يتركه وما عليه من الخطايا مثقال حبة من خردل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه يحيى بن إسحاق شك فيه قال سمعت أبا ذر أو أبا الدرداء قال يحيى فيقول فأعرفهم أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له في السجود فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير أنه سمع من أبي ذر وأبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم. قالوا يا نبي الله وكيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني حدثنا أبو الأحوص حكيم بن عمير وحبيب بن عبيد عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدع رجل منكم أن يعمل لله عز وجل 1000 حسنة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فإنها 1000 حسنة فإنه لن يعمل إن شاء الله مثل ذلك في يوم من الذنوب ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا. حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قال قلت أخبرني كيف صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال ما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدم المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حل الناس قال: فقلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق وعفان، قال: حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. قال: يعني إنما الربا في النساء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني عمر بن أبي الحكم عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى يطلب مالا له، وكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير قد رققت؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم بن بشير، حدثنا حسين عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحناهم فقاتلناهم، فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم، قال: فغشيته أنا ورجل من الأنصار، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتلته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا من القتل، فكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء على الرجال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة، فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء، فصببت عليه فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. قال: ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب، ثم حلوا رحالهم وأعنته، ثم صلى العشاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو يعني بن دينار عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن. قال: فلقيت ابن عباس فقلت: أرأيت ما تقول؟ أشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس بشيء وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي في مرضه نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود، فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي حدثنا محمد بن علي أبو جعفر عن أسامة بن زيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، قال فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعنق، فإذا وجد فرجة نص حتى أتى المزدلفة فجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعنق، وإذا وجد فرجة نص حتى مر بالشعب الذي يزعم كثير من الناس أنه صلى فيه، فنزل فيه فبال ما يقول أهراق الماء كما يقولون، ثم جئته بالإداوة فتوضأ، ثم قال قلت الصلاة يا رسول الله، قال فقال الصلاة أمامك، قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى حتى أتى المزدلفة فنزل بها فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن علي ابن أبي رافع عن سعيد بن المسيب حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على طائفة ممن كان قبلكم، الشك في الحديث، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، قال أبو النضر في حديثه لا يخرجكم إلا فرارا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو معشر عن سليم مولى ليث وكان قديما قال مر مروان بن الحكم على أسامة بن زيد وهو يصلي فحكاه مروان، قال أبو معشر وقد لقيهما جميعا، فقال أسامة يا مروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن محمد بن المنكدر حدثه أنه أخبره من سمع أسامة بن زيد يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم، ثم قال عند ذلك لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذينا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا، فقال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذاك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث يعني ابن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره فذكر معناه، إلا أنه قال ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الخزرج قبل وقعة بدر، فذكره وقال البحرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة أخبرني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن مالك قال فقال له إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي. قال لما؟ قال شفقا على ولدها أو على أولادها. فقال إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم قال عبد الله وسمعته أنا من الهيثم بن خارجة حدثنا رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها نحو الفرج، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرش بعد وضوئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فسألته ما له فقال لم يأتني جبريل منذ ثلاث، قال فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل، فبدا له جبريل عليه السلام فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، فقال لم تأتني؟ فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كآبة، فذكر معنى حديث عثمان بن عمر إلا أنه قال فلم تأتني منذ ثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا قيس بن الربيع حدثنا جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي عن أسامة بن زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل علي أصحابي، فدخلوا عليه فكشف القناع ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا قيس عن جامع إلا أنه قال فدخلوا عليه وهو متقنع ببرد له معافر ولم يقل والنصارى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة بن زيد قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو ابنه قد احتضرت فشهدنا، قال فأرسل إليها يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت تقسم عليه فقام وقمنا، فرفع الصبي إلى حجر أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع. وفي القوم سعد بن عبادة وأبي أحسب ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن أسامة عن أبيه قال اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة، فقال جعفر أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علي أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله، فقال أسامة، فجاءوا يستأذنونه، فقال اخرج فانظر من هؤلاء، فقلت هذا جعفر وعلي وزيد، ما أقول أبي؟ قال أذن لهم فدخلوا، فقالوا يا رسول الله من أحب إليك؟ قال فاطمة، قالوا نسألك عن الرجال، قال أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي، وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، وأنا منك وأنت مني، وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخبرني أسامة أنه قال الربا في النسيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأميمة بنت زينب ونفسها تقعقع كأنها في شن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى، فدمعت عيناه، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله أتبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي الشعثاء قال خرجت حاجا فدخلت البيت، فلما كنت عند الساريتين مضيت حتى لزقت بالحائط، قال وجاء ابن عمر حتى قام إلى جنبي فصلى أربعة، قال فلما صلى قلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ قال فقال ها هنا أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى، قال قلت فكم صلى؟ قال على هذا أجدني ألوم نفسي أني مكثت معه عمرا ثم لم أسأله كم صلى، فلما كان العام المقبل قال خرجت حاجا، قال فجئت حتى قمت في مقامه، قال فجاء ابن الزبير حتى قام إلى جنبي فلم يزل يزاحمني حتى أخرجني منه ثم صلى فيه أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا هشام يعني الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم ابن ثوبان أن مولى قدامة بن مضعون حدثه أن مولى أسامة بن زيد حدثه أن أسامة بن زيد كان يخرج في مال له بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس، فقلت له لم تصوم في السفر وقد كبرت ورققت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقلت يا رسول الله لم تصوم الاثنين والخميس؟ قال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد، وقال يحيى بن سعيد وغيره إلا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من يدخلها النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثني أبي قال سئل أسامة عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا شاهد، قال كان سيره العنق، فإذا وجد فجوة النص، والنص فوق العنق، وأنا رديفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أن لا أكلمه إلا سمعكم، إني لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى، فقال ائتها صباحا ثم حرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. قال أبي قال علي بن المديني هو السلي من عنزة إلى ربيعة يعني أبا تميمة السلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت كسوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف عظامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني يقبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. قال فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتين. قال فقام وقمنا معه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسعد بن عبادة. قال فأخذ الصبي ونفسه تقعقع. قال فدمعت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن شعبة عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أنه أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حتى دخل الشعب، ثم أهراق الماء وتوضأ ثم ركب ولم يصل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبوري عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال هي العصر، فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال هي الظهر، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان من الناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام عن قتادة عن عزرة عن الشعبي عن أسامة أنه حدثه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات، فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثنا عاصم عن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله تعالى فيقذف في النار فتندلق به أقتابه فيستدير فيها كما يستدير الحمار في الرحى، فيأتي عليه أهل طاعته من الناس فيقولون أي فل أينما كنت تأمرنا به، فيقول إني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا داود بن أبي الفرات عن إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء عن ابن عباس حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا يحيى بن قيس المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم، قال كان ابن عباس يحله، فقال ابن الزبير إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ابن عباس فقال إني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو قطن، حدثنا المسعودي عن أبي جعفر عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة قال حبيب بن أبي ثابت أخبرنا قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. قال قلت أنت سمعته يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم حدثني أبو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأميمة بنت زينب ونفسها تقعقع كأنها في شن فقال لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى قال فدمعت عيناه فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله أتبكي أولم تنه عن البكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد قال قالوا له ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه قال فقال ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أنا أول من فتحه ولا أقول لرجل أن يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى قال فيجتمع أهل النار إليه فيقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي الشعثاء قال خرجت حاجا فجئت حتى دخلت البيت فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لزقت بالحائط فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي فصلى أربعة فلما صلى قلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت قال أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى هاهنا فقلت كم صلى قال على هذا أجدني ألوم نفسي إني مكثت معه عمرا لم أسأله كم صلى ثم حججت من العام المقبل فجئت حتى قمت في مقامه فجاء ابن الزبير حتى قام إلى جنبي ولم يزل يزحمني حتى أخرجني منه ثم صلى فيه أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحروقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي من ذلك شيء فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل فقال ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال فما زال يقول ذلك حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها لتكاد تصيب قادمة الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن ابن عم لأسامة بن زيد يقال له عياض وكانت بنت أسامة تحته قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل خرج من بعض الأرياف حتى إذا كان قريبا من المدينة ببعض الطريق أصابه الوباء. قال: فأفزع ذلك الناس. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يطلع علينا نقابها، يعني المدينة. قال أبي: وحدثناه الهاشمي ويعقوب، وقال جميعا إنه سمع أسامة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن ابن عم لأسامة بن زيد يقال له عياض، وكانت بنت أسامة عنده، وذكر الحديث مثله. قال أبو عبد الرحمن: وقال بعضهم عياض بن ضمرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم، وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا، فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تأتوها.